بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والستون، التعدي واللزوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حصة هذا اليوم نتعرف على الفعل المتعدي واللازم، أي الفعل الذي يتعدى إلى المفعول والذي يكون قاصرا ولازما فلا يحتاج إلى المفعول. فما هي علامة المتعدي؟ ومتى يكون الفعل لازما؟ ومتى يصير اللازم متعديا؟ ذلك ما سنتعرف عليه في هذه الحصة بحول الله، وذلك ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله: علامة فعل المعاد أن تصل غير مصدر به نحو عمل، تنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعلين نحو تدابرت الكتب، ولزمون غير المعاد وحتم، لزم أفعل السجايا كناهم كزف على اللو المضايق عن سساء، ومقتضى نظافة أو دناسة أو عرضا أو طواع المعاد لوحيدين كمده فامتد، وعدي لازما بحرف جاري وإن حذف النصب لمنجار، نقلا وفي أن وأن يضطرد ما أمني لابس كعجبت أن يدو. وقد اشتملت هذه الأبيات على مباحث مهمة نوجزها ونبينها فيما يلي. المبحث الأول: تعريف الفعل المتعدي وعلامته. ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد ولازم. فالمتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به، نحو فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس. فالفعل فتح يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه، فلا يكتفى بفاعله، بل يحتاج إلى مفعول، أو نقول لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول يتم به معنى الكلام، لذلك سمي متعديا. ويطلق عليه أيضا الفعل الواقع، لأنه يقع على المفعول به. والفعل المجاوز لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به. وعلامة الفعل المتعدي أن توصل به هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به. فإذا وصلت بالفعل هاء أي ضميره، نحو حضر زيد فأكرمه عمرو، حضر زيد فأكرمه عمرو، إذا وصلت به هذا الضمير فقبله، قبلها، فهو المتعدي. إذا قبل الضمير فهو الفعل المتعدي. وتلك علامته، ويشترط أن تكون هاء المفعول به، أن تكون هذه الهاء للمفعول، كهذا المثال: فإن كانت عائدة على المصدر أو الظرف فلا تكون، أي الهاء لا تكون علامة للفعل المتعدي. فمثال التي تعود على المصدر: تجمل بالفضيلة تجملا كان يتجمله سلفك الصالح. فالهاء في يتجمله في موضع نصب على أنها مفعول مطلق، ونحو قول الله تعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالهاء الأولى في فإني أعذبه علامة على تعدية الفعل عذب، لأنها مفعول به. والهاء الثانية في لا، في لا، لا أعذبه، لا أعذبه أحدا من العالمين، ليست علامة على تعدي الفعل، لأنها عائدة على المصدر وهو عذاب. والتقدير فإني أعذبه عذابا لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحدا. ومثال التي تعود على الظرف اليوم صمته، فهي في محل نصب مفعول فيه. قال الناظم رحمه الله في هذا الذي شرحنا: علامة الفعل المعاد أن تصل ها غير مصدر به، نحو عمل، أي علامة الفعل المتعدي وصلك هاء غير مصدر. وكذلك الظرف كما مثلنا، ثم مثل رحمه الله بقوله نحو عامل، فتقول الخير عامله زيد. وإنما احترزوا من الهاء العائدة على الظرف والمصدر لأنها تتصل بالمتعدي كما في قوله تعالى لا أعذبه، وباللازم نحو الوقوف وقفه زيد. ثم إن الفعل المتعدي له عامل وهو نصب المفعول به إن لم يبنى للمجهول، وذلك نحو قرأت الكتب وتعلمت العلم ونحو ذلك. وإلى هذا الحكم الإشارة بقول الناظم فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، ثم مثل له بقوله نحو تدبرت الكتب، وهو يتعدى إلى واحد كهذا المثال، ويتعدى إلى اثنين وهو على قسمين: الأول ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، نحو أعطى وسأل ومنح ومنع وحرم وكسى وألبس وعلم. والثاني ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، نحو ظننت زيدا مقيما وعلمت العلم نافعا. ويتعدى إلى ثلاثة في باب أرى وأعلم، واقتقدم البحث في هذا كله فيما سلف. المبحث الثاني تعريف الفعل اللازم ومتى يلزم لزومه. الفعل اللازم هو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به، بل يكتفي بمرفوعه وتتم المعنى به أو يتم المعنى به، نحو ذهب زيد وسافر ورحل ومضى وعاد وآب وثاب ومرض ومات. فهو يحتاج فقط إلى الفاعل كما تلاحظ في هذه الأمثلة التي ذكرنا، ولا يتعدى إلى المفعول ولا يطلبه. ويسمى أيضا الفعل القاصر لقصوره عن المفعول به، والفعل غير الواقع لأنه لا يقع على المفعول به، والفعل غير المجاوز، وهذا معنى قوله ولازم غير المعاد. أما متى يكون لازما فأشار إلى ذلك بقوله وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم، إلى قوله كمده فامتدا. فأخبر رحمه الله أن اللازم يستدل على لزومه بشيئين: أولا المعنى، يعني ما يستدل على لزومه بمعناه. الثاني الوزن، يعني ما يستدل على لزومه بأوزان، إذا وافقها كان لازما. والناظم رحمه الله خلط بينهما ولم يستوفي كل الأفعال اللازمة في المعنى والوزن، ونحن إن شاء الله نبين كل قسم على حدة. أما الأول وهو ما يستدل على لزومه بمعناه فيكون ذلك في هذه الأنواع: أولا إذا كان من أفعال السجايا والطبائع، وهي أي السجايا ما دلت على معنى قائم بالفاعل لازم له، نحو نهم الرجل إذا كان كثير الأكل، وشجع وجبن وحسن وقبح، وهو معنى قوله وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. ثانيا ما دل على هيئة، نحو طال وقصر وما أشبهه. ثالثا ما دل على نظافة، نحو طهر الثوب ونظف. رابعا ما دل على نجاسة، نحو وسخ الثوب ودنس وقذر. وإليه الإشارة بقوله وما اقتضى نظافة أو دنس. خامسا ما دل على عرض وإليه أشار بقوله أو عرض، وهو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير لازم له، كمرض وكسل ونشط وفرح وحزن وشبع وعاطش. وقولهم غير حركة، وقولهم غير حركة احترازا من حركة، لأنه إن كان حركة كان منه اللازم نحو عاشية، والمتعدي نحو زحزح. سادسا ما دل على لون كأحمر واخضر واصفر. سابعا ما دل على عيب كعمش وعور. ثامنا ما دل على حلية وهي ضد العيب نحو نجلة نجلة، يقال نجلة العين اتسعت، فالعين نجلاء. ونجل الرجل أي اتسعت عيناه فهو أنجل، وامرأة نجلاء. ودعج يقال دعجت العين صارت شديدة السواد مع سعتها، والرجل أدعج والمرأة دعجاء. تاسعا ما كان مطاوعا لفعل متعد لواحد نحو مددت الحبل فامتد، وإليه الإشارة بقوله أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد. واحترز بالواحد من المطاوع لمتعد إلى اثنين، فإنه يتعدى إلى واحد نحو علمته النحو فتعلمه، فهمته المسألة ففهمها. وقد عرفنا معنى المطاوعة عند قول الناظم والثانية التالية المطاوعة. فكل الأفعال التي تجيء لهذه المعاني هي أفعال لازمة. وأما ما يستدل على لزومه بالأوزان ففيما يلي: أولا ما جاء على وزن فعل المضموم العين نحو حسن وشرف وجمل وكرم. الثاني المضاعف المكسور العين في المضارع نحو حن يحن ودب يدب وفر يفر، إلا حروفا معدودة وهي بته يبته ويبته بالكسر والضم، وكذلك شده يشده ويشده، عله في الشرب يعله ويعله، نم الحديث ينمه وينمه، حبه يحبه ويحبه. قال الجوهري وإنما سهل تعدي هذه الأحرف إلى المفعول اشتراك الضم والكسر فيهن، وانظر لامية الأفعال. ثالثا ما جاء على وزن انفعل نحو انكسر وانحطم وانطلق. رابعا ما جاء على وزن افعل نحو اغبر وازور. خامسا ما جاء على وزن افعلل وهو المراد بقول الناظم كاد افعلل نحو اقشعر واطمأن. سادسا ما جاء على وزن افعلل كحرنجم وقعنسس وهو المراد بقول الناظم والمضاهق عنسس، يقال احرنجمت الإبل اجتمعت، وكذا احرنجم القوم وقعنسس الرجل تأخر ورجع إلى الخلف، وقعنسس البعير امتنع عن الإنقياد. سابعا ما جاء على وزن فعال كزوار، يقال زور عن الشيء إزورارا، عدل عنه وانحرف، وزوار عنه إزورارا، وتزاور عنه تزاورا، كله بمعنى. وقرئ تزاور عن كهفهم بالشد وتزاور بالتخفيف، وتزاور بالظاء المشددة، وتزاور من إزوار يزوار. المبحث الثالث والأخير بماذا يعد اللازم، بماذا يعد أو يتعدى اللازم. الفعل اللازم يصير متعديا بثلاثة أشياء: أولا همزة التعدية تقول دخل وخرج وجلس، فإذا أخبرت أن غيره صيره إلى شيء من هذا قلت أخرجه وأدخله وأجلسه، وتقول فزع وأفزعته وخاف وأخفته وجال وأجلته، وجاء وأجأته، ومكث وأمكسته. ثانيا التضعيف نحو ظهر الحق فظهر، فعل لازم ويتعدى بتضعيف، فتقول ظهرت الحق، ونحو عظمت العلماء وبينت الحق. وقد يعد بالتضعيف وبالهمز فيكون مشتركا بينهما، نحو فرح وفرحته وأفرحته، وغرم وغرمته وأغرمته. ثالثا حرف الجر نحو ذهبت بزيد، قال الله تعالى ذهب الله بنورهم. وتسمى هذه الباء باء التعدية وباء النقل، وهي المعاقبة للهمزة في تصغير الفاعل مفعولا. وذكر ابن هشام في المغني في مبحث ما يتعدى به القاصر أن تعديه يكون بسبعة أشياء، ولكن ذكرنا أشهرها، وقد صرح الناظم بحرف الجر فقط، حيث قال وعد لازما بحرف الجر، ومراده باللازم اللازم حقيقة أو حكما. فالحقيقي ما لا يتعدى إلا بحرف الجر كالمثال السابق، والحكم ما يتعدى لمفعول واحد بنفسه ويطلب آخر لا يتوصل إليه إلا بحرف الجر، نحو قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الأصل دفع بعض الناس بعضا، ونحو صككت الحجر بالحجر، والأصل صك الحجر الحجر. المبحث الرابع والأخير قلنا المبحث الرابع المنصوب بنزع الخافض، وهذا المبحث من الأفضل تأجيله إلى الدرس المقبل بحول الله لطول مسائله وكثرة مباحثه، والله تعالى ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.